جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم على هذا التقرير. هل المسألة هذه محل خلاف؟ من المخالف فيها؟ في أي شيء؟ في كون النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. قلت كل من اطلعت على كلامه من أهل العلم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل خلق الله، لكن هناك خلاف بين أهل العلم، هل الملائكة أفضل أو البشر أفضل؟ فجمع من الأشاعرة يفضلون الملائكة على البشر، ولازم هذا أن الملائكة أفضل من الأنبياء، لكن الذين اطلعت على كلامهم من الأشاعرة يستثنون النبي صلى الله عليه وسلم من تفضيل الملائكة على البشر. نعم. السلام الله عليكم. حديث لي في الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الرجل الذي استاب مع اليهودي في الحديث فلطم بها وجه اليهودي، هل هذا قبل النهي والأمر خاص بالمسلمين؟ رفع يده فصك وجهه، وجه اليهودي. هنا بعض أهل العلم قال إن هذا الفعل من الصحابي قبل النهي عن لطم الوجه، وبعض أهل العلم قال قد لا يكون عالما بالنهي عن لطم الوجه، لكن لو كان ذلك كذلك لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن هذا يدل على أن الكافر مستثنى من النهي، على أن الكافر مستثنى من النهي، لكن يظهر والله أعلم عموم النهي. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول هذا السائل: صليت العيد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وصلينا يعني هو ومعه آخرون أمام الإمام للزحام الشديد، فهل هذا جائز؟ حيث قال لي زميلي هذا التقدم أمام الإمام يحصل كل سنة، فما الحكم؟ صلاة العيد صلاة، وجمهور العلماء على أنه لا يجوز للمأموم أن يتقدم الإمام، وأكثر الجمهور على أنه إن تقدم الإمام بطلت صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم المأموم الإمام فيكون مردودا، والمالكية لا يرون هذا، لكن الراجح قول الجمهور. لكن الأخ يقول صلينا العيد أمام الإمام للزحام، جئنا ما وجدنا مكانا ولا وجدنا طريقا، سدت الطرق ولا مكان، وصلاة العيد واحدة، فصلينا أمام الإمام اضطرارا، فهل ينطبق علينا الحكم العام الذي يذهب إليه الجمهور وهو بطلان الصلاة أم لا؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه في مثل هذه الحالة يقال بصحة الصلاة، لأن هذا عجز، لأن هذا عجز ما يستطيع، والعجز يسقط الشرط ويسقط الواجب، وهنا ضرورة، فلا يمكن أن نقول لهم انتظروا حتى يسلم الإمام صلوا، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فما دام ذلك كذلك فيظهر لي والله أعلم أنه في مثل هذه الحال تكون صلاتهم صحيحة لما ذكرناه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: قرأت شيئا من كتاب ابن رجب في القواعد، والإشكال أنه لم يفصل في القواعد الخمس الكبرى ولم يرتبها، وكذلك لم يذكر ما يتعلق بالقراء بالإقرار، فماذا أعمل لكي أدرس هذا الكتاب؟ أريد منهجية صحيحة لذلك. كتاب القواعد لابن رجب كتاب عظيم نافع جدا، جهل كثير من الناس قدره، حتى قالوا إنه كتاب ضوابط وليس كتاب قواعد، وهذا غير صحيح، بل الكتاب مليء بالقواعد. لكن ابن رجب له منهج خاص في ذكر القواعد، ولذلك قيل قديما يحتاج إلى عالم فتاح. ولذلك يصعب أن تستفيد من كتاب قواعد ابن رجب بدون أن تقرأه على شيخ. وقد عزمت بحول الله أن أشرحه في بداية العام الدراسي القادم في المسجد النبوي إن شاء الله في بعض الأيام، لعظيم نفعه للجميع وعدم الاستفادة منه إلا أن يشرحه من يعرف منهجه وطريقته. وقد كان شيخنا الوائلي رحمه الله وهو الذي درسني القواعد، وهو من أفقه من رأيت من حيث الفقه، كان يدرس في هذا المسجد، كان يأمرني بأن أشرح كتاب القواعد، فكنت أقول له أنا لن أشرح هذا الكتاب وأنت حي، وأنا أريدك أن تشرح هذا الكتاب. فبدأ في شرحه رحمه الله في آخر حياته، لكنه مات في أول شرحه له، وإن شاء الله سنجعله في دروسنا المستمرة في بداية السنة الدراسية إن شاء الله. ولذلك الأخ صادق، صعب أن يستفيد من الكتاب بدون أن يشرح له، أما لو شرح فهو كنز علم وكنز فقه. نعم. سؤاله فتح علينا بشرى عظيمة يا شيخ، هذه بشرى طيبة. يقول هذا السائل: عندنا إشكال كبير في فرنسا، حيث المسلمون تفرقوا بسبب توقيت الصلاة، فبعضهم يتبعون فتوى المجمع الفقهي التي تذكر أن وقت العشاء حيث تقع الشمس على زاوية تحت الأفق الغربي، وبعضهم يتبعون قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذين لا يرون حرجا في الاعتماد على تقديرات مثل الاعتماد على درجة انحطاط الموافقة لصلاتي الفجر والعشاء، فما نصيحتكم في ذلك؟ كلا الطريقين لم يأتي بهما الشرع. العشاء وقته عند مغيب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر فهذا وقت العشاء. كون العلماء اجتهدوا في التقديرات متى يغيب الشفق ونحو ذلك، هذا لا يلزم المسلمين، وإنما يلزمهم العمل بالآية الظاهرة والعلامة الظاهرة، وهو إذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. فإن كانوا في بلد لا يغيب فيه الشفق الأحمر بل يستمر إلى الفجر، فهؤلاء لهم العمل بأحد أمرين بلا حرج. أما الأمر الأول فهو العمل بتوقيت أقرب بلد لهم ينتظم فيه الوقت، أقرب بلد لهم يحاذيهم قريب منهم ينتظم فيه الوقت ويعرف فيه وقت العشاء يوقتون بتوقيته. والعمل بالمحاذاة ورد كما في المواقيت المكانية للحج. والأمر الثاني أن يجتهدوا في تقدير وقت العشاء اجتهادا، فيقدروا للعشاء وقتا من اجتهادهم ويتفقون عليه ويجعل هو وقت العشاء. وهذا أصله ما في حديث الدجال في يومه الذي يكون بسنة، فإنه يقدر للصلاة قدرها كما ثبت في الحديث الصحيح. فإذا أخذوا بأحد هذين الأمرين فجائز، لكن ينبغي أن يتفقوا عليه، لأن الأمور العامة لا ينبغي أن يتفرق فيها أهل البلد، فينبغي أن يجتمع عقلاء وعلماء البلد، وإن احتاجوا إلى العلماء الربانيين الآخرين كهيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية يستشيرونهم ويرفعون إليهم فذا حسن ويتفقون. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. هذا معتمر يقول: بارك الله في علمك ونفع بك، أنا معتمر قدمت أمس من بلادي ووصلنا إلى المدينة وقت العصر وأنوي المكث 5 أيام، والإشكال أني عندما أردت أن أجمع الظهر مع العصر أشكل علي، هل أصلي قصرا أو أتم صلاتي؟ وجهوني بارك الله فيكم. أولا يا أخي، هنيئا لك أن يسر الله لك أن تصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا المسجد تتعلق به قلوب المؤمنين وتشد إليه الرحال، والوصول إليه نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل، اصطفاك الله واختارك لتكون زائرا لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومعتمرا، فاعرف عظم نعمة الله عز وجل عليك، وأوصيك وأوصي نفسي والسامعين بتقوى الله في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحذر المحدثات والبدع فيها حذرا شديدا، واحرص على السنة واتباعها ولزومها، واحرص على وقتك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا تضيع صلاة فيه تتبع فيها الأسواق أو الآثار التي لم يأتي دليل بصحتها في نفسها أو بصحة زيارتها، واحرص على الإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الجلوس في حلق العلم، وما سألت عنه من كونك هل تقصر الصلاة وأن ستبقى في المدينة 5 أيام أو لا تقصر الصلاة، نقول إن الراجح أنك مسافر، ولو نويت الإقامة 5 أيام أو 10 أيام ولك أن تترخص برخص السفر، لكن اعلم يا أخي أنك إن صليت خلف الإمام ففرضك الإتمام، وليس لك أن تقصر الصلاة وأنت تصلي خلف الإمام، فإذا صليت الظهر في المسجد النبوي مع الإمام وهو خير لك فتصلي 4، وكذا العصر وكذا العشاء، هل لك أن تجمع؟ العلماء مختلفون في المسافر، إذا نزل وأنزل رحله للبقاء هل له أن يجمع؟ أما أن الجمع لمن يجد به السير، والصحيح الراجح أن الجمع للنازل جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك وهو نازل، وجمع في عرفة وهو نازل، لكن الأفضل والأحسن والأكمل للنازل في مكان ألا يجمع، لأن استقرأنا حال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فوجدنا أنه إذا كان نازلا في الغالب لا يجمع، كما في منى وكما في كثير من أسفاره صلى الله عليه وسلم حال نزوله، فالجمع لك جائز وتركه بأن تصلي كل صلاة في وقتها أفضل لك، هذا الراجح من أقوال العلماء. نعم. ألا تجب عليه الجماعة النازل إذا سمع النداء؟ العلماء مختلفون في المسافر، هل تجب عليه الجماعة؟ فبعض أهل العلم نظر إلى عموم الأمر، من سمع النداء فليجب، فقال هذا عام يشمل المسافر وغير المسافر، فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة. وبعض أهل العلم قال لا تجب عليه، ونظر إلى عموم الرخصة، قال فالله رخص له، ولو أوجبنا عليه الجماعة لما كادت أن تستقيم له الرخصة، وقد يكون في إجابته للجماعة وهو مسافر مشقة. وهذا الذي أرجحه، أنه لا يجب على المسافر أن يصلي مع الجماعة، وصلاته مع الجماعة خير له وأبرك وأكثر أجرا. نعم. جزاكم الله الفردوس الأعلى وبارك فيكم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. ونسمع من يقول: من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن يقول: من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. ومعلوم أن هناك شروطا للتكفير وموانع، فكيف نطبق ذلك في ضوء هذه الشروط وفي ضوء هذه الموانع؟ أحسن الله إليكم. هذه كلمة حق ولا شك، لكن فهمها كثيرون خطأ، إما لسوء الفهم أو لسوء القصد. من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. من لم يكفر من كفره الله وثبت كفره، لكن يقول أنا ما أكفر أحد، كل واحد حر يعبد الله كما يشاء، نقول له البوذي يقول لا ما أقول كافر، البوذي يعبد كل صنم يقول لا ما أقول كافر، الهندوسي يعبد البقر يقول ما في ناس يعبدون فرج المرأة يقول ما أقول كافر، هذا كافر. لماذا؟ لأنه يرد حكم الله القطعي المتيقن، أو شك في كفره. ولاحظوا، شك في كفر الكافر الذي ثبت كفره، لكن بعض الناس أعملوها خطأ، فأصبح معنى القاعدة عندهم: من لم يكفر الكافر في ظني فهو كافر. أنا أحكم على فلان بأنه كافر، إذن كل من لم يكفره فهو كافر، هذا ظلم واعتداء. قد تكون أنت الظالم في تكفيره، أصلا هو ليس بكافر. بعض الناس مثلا يقولون الآن حكام المسلمين كفار، طيب وليس بطيب لكن سلمنا، يأتي فيقول من لم يكفر الكافر فهو كافر. إذن كل من لا يقول إن حكام المسلمين كفار فهو كافر. حتى وجدنا الآن شبابا يكفرون آباءهم وأمهاتهم لأنهم لا يكفرون الحكام الذين يكفرونهم، ويكفرون العلماء. شاب مسكين جاهل معه أقل من شهادة الثانوية يكفر، فالمشايخ يريدون عليه الأدلة، كل ما أوردوا دليل قال هذه مشتبهات هذه مشتبهات. طيب قالوا له نأتيك بكلام العلماء، نأتيك بكلام الشيخ بن باز وبن عثيمين فقط. قال ما أكثر من هذا إلا هذا. لما؟ لهذه القاعدة الباطلة في فهمهم لا في حقيقتها. من لم يكفر الكافر فهو كافر. إذا اختلف الناس في تكفير المعين فكل له اجتهاده إذا كان اجتهاده شرعيا، أما إذا لم يكن شرعيا فهو اعتداء في الجانبين. الذي يكفر حكام المسلمين بالجملة ظالم معتدي لا يحكم بما أنزل الله. بعضهم يقول نحن نكفر الحكام لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، فقلت له حكمك عليهم بالكفر حكم بغير ما أنزل الله. ونفي التكفير عن المعينين الذين ثبت كفرهم ظلم واعتداء. وقد ذكرت لكم في درس أن المرجع في هذا إلى العلماء الربانيين الذين يحققون المناط ويقررون الحكم الشرعي، فنتبع العلماء، فمن كفره العلماء كفرناه، ومن لم يكفره العلماء لا نكفره، ومن اختلف فيه العلماء اجتهدنا في الترجيح. وكذا نقل هذه إلى مسألة التبديع، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. هل هذا مبتدع ثبتت بدعته أو هو مبتدع عندك؟ إن كان مبتدعا ثبتت بدعته فيبين لمن لم يبدعه هذا الأمر، ثم ينظر إن أبى إلا أن يكون معه فهو معه. أما هذا الظلم والافتراء بحيث تجعل الأمة تتبع رجلا يجتهد في التبديع فما يجوز. إذا اجتهدت في تبديع رجل حماية للسنة فجزاك الله خيرا، لكن لا يجوز أن يقال من لم يبدع هذا الرجل فهو مبتدع، فيبدع علماء الأمة الذين لا يبدعون هذا الرجل الذي بدعه عالم فاضل من علماء المسلمين. لكن نقول هنا الأمر فيه أحوال. الحالة الأولى أن يعلم ببدعته ولا يعرف مانعا من تبديعه ولا يبدعه، فهذا يستقيم أن يقال فيه من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. لكن إذا كان الرجل يعلم خطأه وقد يرى أن فعله بدعة، لكن يرى من الموانع في اجتهاده ما يمنع أن يبدع بعينه، ومن أهل العلم لا يرى هذا المانع، فإنه لا تثريب على هذا فيقال الغلاة، ولا تثريب على هذا فيقال المميعة، بل كلهم يجتهد في تحقيق الحكم الشرعي بالأصول الشرعية. وإذا كان العلماء اختلفوا فبعضهم يقول كلام هذا بدعة وبعضهم يقول هذا خطأ ليس بدعة، وهم أهل علم وبصيرة وكلهم على أصول صحيحة، فهنا نعرف لكل فضله وعلمه، لا نذم من بدع ولا نذم من خطأ، ما دام أن هذا مبني على الأدلة والأصول الشرعية، لكن اختلف العلماء في الفهم لا نطلق لساننا في هذا في هؤلاء العلماء كما يفعل الآن بعض السفهاء وينشئون مجموعات وصفحات في الإنترنت ويطلقون ألسنتهم في بعض العلماء ويقولون الغلاة ويقولون الجراحين ونحو هذا. هذا سفه ولا يجوز نخطئ، والله ما نقول يجب اتباع أحد في كل كلامه ونخطئهم في بعض ما يقولون ولا نعتقد ما يقولون، ولكنهم والله من علماء الأمة المجاهدين الذين يذبون عن دين الله عز وجل. ولا العكس، على العكس، بعض الإخوة يرسل لي أحيانا رسائل: لماذا لا تبدع فلانا كما يبدعه فلان؟ سبحان الله، إن كنت تريد العلم فقل لي لماذا لا تبدع فلانا، لماذا لا يكون فلانا مبتدعا؟ أنا أعلمك إذا كنت فعلا لا أبدعه. وكثير من الناس الذين قال لي لماذا لا تبدعهم، أنا ما أعرفهم أصلا، يعني لا رأي لي فيهم، ولا يجوز أن يقال لي رأي مقابل رأي أحد أبدا. لكن في الجملة أقول يا إخوة، هذه المسألة يجب فيها العدل، والعدل صعب، لا يكاد يبقى معك أحد، لا يكاد يبقى معك أحد، لأنك ما تميل مع أحد، تدافع عن كل أهل السنة بالسنة، ما تعتدي ولا تكذب ولا تفتري، وتحفظ جناب أهل السنة، وتدافع عن الحق بمقدار علمك، ولا تزعم أن علمك هو الذي يجب اتباعه، لكن هذا علمك، هذا الواجب. وأنا أقول للإخوة: يا إخوة، احفظوا لعلماء السنة جنابهم، واعرفوا لهم فضلهم، ولا تجعلوا أحدا حجة في نفسه، وإياكم والبدعة الحديثة التي تقول أجمع أربعة أو أجمع ثلاثة، فوالله ليس بإجماع ولا يجب اتباعه، ولكن المسألة هي أن الحق يتبع حيثما كان، واعلم أنك إن كنت متكلما اليوم فغدا بين يدي الله مسؤول. إياك أن تعتدي على أحد، إياك أن تعتدي في الحكم، إياك أن تخالف أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم، وخذ من الحق ما ظهر لك أنه حق، وإن كان المخالف من علماء السنة المعروفين فاعرف له فضله وأثني عليه، ما أقول أمسك لسانك عنه، أقول أثني عليه وإن لم ترى رأيه، وليكن في علمك ويقينك أن العالم السلفي السني إن اشتد بلسانه فإنما هو لغيرته على السنة والدين واجتهاده في الجهاد في سبيل الله، ولو سكت ربما حصل أكثر، لكنه يجاهد في سبيل الله، لكن لا يلزم أنه مصيب، فقد يصيب وقد يخطئ وهو مأجور على الحالين، إن أصاب فهو مأجور لاجتهاده وإصابته، وإن أخطأ فهو مأجور لاجتهاده وجهاده، لكن المسلم يجب عليه أن يتبع الحق، فإن التبس عليه الحق فليلتمسه من عالم رباني غير المتكلم في المسألة. يعني لو اختلفت أنا وشيخ فاضل من الشيوخ الفضلاء في مسألة في الحكم على رجل، وسمعت كلامي وكلامه، وظهر لك أن كلام الشيخ أحسن من كلامي، ليس عاطفة ولا تعصبا، لكن كلام حججه ظاهرة وحججي قاصرة، خذ بكلامه، وجدت أن كلامي هو المنصور، خذ بكلامي، التبس عليك الأمر اذهب إلى عالم غير المتكلمين، لأن بعض إخواننا هداهم الله يختلفون في كلام عالمين ويلزمون إخوانهم بأن يذهبوا إلى عالم هو طرف ويقولون ما نقبل إلا أن نذهب إلى فلان. هذا ليس تحكيما، هذا إلزام، لكن اتفقوا على عالم رباني ليس طرفا، ما يعرف له شيء في المسألة، واذهبوا إليه وقولوا يا شيخ بدون أسماء، يا شيخ اختلفنا في رجل، فأخوهنا يقول إنه مبتدع لكذا وكذا وكذا، وأنا أقول إنه ليس مبتدعا لكذا وكذا وكذا، ونريد رأيك شيخ فيما سمعت، وإذا كان عندك شيء تفيدنا فيه في المسألة غير ما قلنا فنحن نستفيد. وهكذا. وأنا أقول يا أهل السنة أربعوا بأنفسكم، وأعني أهل السنة حقا وصدقا، ليس أهل الدعاوى، وإنما الذين أصولهم أصول أهل السنة، وفعلهم فعل أهل السنة، ونفسهم نفس أهل السنة، وجهدهم مع أهل السنة. أنتم قليل والأمة بحاجة إليكم، فلا تفتتوا أنفسكم وتتفرقوا حيث لا يشرع لكم هذا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ علماء السنة، وأن يوفقهم إلى اتحاد الكلمة، وأن يوفق طلاب العلم إلى العدل والعلم، ويذهب وحر الصدور والغلة والحقد، ويجمع القلوب على الحق والهدى والتوحيد والسنة الصافية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.